أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وهذا يقول: هل باب التكفير والتبديع والتفسيق واحد من حيث إقامة الحجة وثبوت الشروط وانتفاء الموانع؟ نعم، هذا هو الصحيح والتحقيق. وللشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو فقيه مجتهد وإمام من أئمة الإسلام في هذا العصر، يعني بحث هذه القضية بحثا جيدا، يروي الغليل ويشفي العليل بالأدلة، وذلكم في كتابه النفيس الماتع النافع المبارك القواعد، نعم القواعد المثلى، فليراجعه من شاء. نعم.